والحادث أليم والمصاب عظيم، فصبرا يا أهل القسم. وأحسن الله عزاءكم يا أهل بريدة ويا آل البطيش في محمد ووالدته وزوجته وأبنائه وبقيته. الجراح نازفة والدموع واقعة، القلوب تحترق والدموع تستدم، ولكن الذي يهون الندم ويخفف الألم أن السفر كان في ميعاد، والخاتمة كانت على طاعة الله. الحمد لله على ما قدر. في يوم العيد تودع قريش تماما، غادر دنياها إلى قرب ذاته في جنة عالية بإذن الكريم وفضل العظيم ما أجمله الجميع. يعيد أصحابه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم يوسف. أخي الحبيب وصديقي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله تحميد حفظه الله، لقد أخبرتني بهذا الخبر المؤلم وقلبك يفيض أسى وفؤادك يحترق لوعا، وقرأت في عينيك الدامعتين عبارات تقول لي هنا تسكب العبرات يا ناس. هل عبرت عن شيء مما في الضمائر بأبيات تصور صدق المشاعر؟ وأنت تعلم يا أبا عبد العزيز أنك أنت ومعالي الشيخ صالح حفظه الله من أحب عباد الله إلى قلبي، فالصداقة عليك وقد والله يهزني هذا الحادث وأحرق قلبي هذا الحادث. وسؤالي وبدا النهار في ضوئي وضيائي في ناظريك مثل لون مدادي صبرا قريدة للفجيعة واعلمي أن البلاء العباد لا يبتلى إلا التقي ليرتقي لمنازل الفردوس والإسعاد إن فاز واجتاز البلاء بهمة ومحبة وتعلق بالهادي صبرا بريدك يا أجل مدينة بالدين والعلماء والزهاد فالأرض تسقي من معينك تلك فيه الدواء لكل قلب صادي عجبا كأن الموت أفعم غيره من مجدك الميمون بالأوجاب بعد عليك يبتليك وما درى أن البلاء بداية الميلاد يسيم ولدك إيبة والناس في فراح وفي أعياد لبس الجديد من الثياب لعيدهم ولبس يوم العيد ثوب حداد صلوا صلاة العيد ثم تفرقوا للأنس والأفراح كالمعتاد وبقيت أنت على الصيام من الأذى تبكين من حملوا على الأعواد أسفي على آل البطيش كلما صدح المضرد أو ترنم شادي أسفي على بيت المكارم كلما نادى إلى فرض الصلاة منادي أسفي على التي شمجونه بديانة وبعفة ورشاد يبكي الخصيم من المصاب مرددا وحسرته لعدته واعتادي صبرا جميلا يا محب فإنهم ساروا من الدنيا لخير معادي صاروا وقاموا طاعة ومحبة لله وشاءوا لأطيب نادي فأختارهم ربي فهيا عندهم في جنة المأوى وخير مرادي ما ظنكم أهل القصيم بمؤمن يمسي بضيفة أجود الأجواد طال الصيام أنا الذي أجزي به فجزى أحبته بأفضل ثواب نالوا على أجر الصيام شهادة أمنوا بها من هول يوم تنادي ومضوا إلى راتب المحبة والرضا وكأنها كانوا على ميعاد وزينت لهم الجنان ورحقا والحور في ضرب وفي إنشاد أهلا هداه للظل والضمير الحادي لك يا قصيم عزاءنا ودعاءنا وحميت من ألم ومن أنكال هذا الطريق واسع فنمضي كلنا لمصارع الآباء والأجداد لن ينفع الإنسان إلا ما أتى من طاعة وهداية وجهاد من عاش في خداع الأمان غافلا في غير ما عهد ولا استعداد أو عاش يلهو في الحياة وسيفها فالموت للأحياء بالمرصاد أسلمت للباري رضيت بحكمه ونمو بدلت مشاعري وقيادي ذاك العظيم ومالك الملك الذي رفع السماء بزور عمالي ذاك الذي ذاك القلوب لذكره وهو الكريم والمعروف الصادي فاصبر على قدر هو صاحب الإصدار والإيراد واضرع إليه كي تفوز بعفوه فهو الغفور يجيب كل منادي.